فإنه مني.

كلا إن لم ينتهي لنسفعا بالناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.